السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا كتاب الفرائض من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 33 بعد الألف، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. الفرائض هي المواريث، الفرائض هي المواريث التي فرضها الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر المواريث قال: فريضة من الله. وذلك سميت فرائض، أي أن الله تبارك وتعالى فرضها. وأكثر أحكام المواريث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وقليل من مسائل المواريث التي جاءت في السنة، وأكثرها جاءت في القرآن، والخلاف فيها قليل جدا بين أهل العلم. مسائل الفرائض، والإنسان يكتسب المال من جهتين، إما جهة اختيارية وإما جهة إجبارية. الجهة الاختيارية هي غالب المال الذي يكون عندك يكون اختياريا، إما ببيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو وصية أو ما شابه، هذه كلها على سبيل الاختيار، تستطيع أن تبيع وتستطيع أن لا تبيع، تستطيع أن تؤجر وتستطيع أن لا تؤجر، تستطيع أن تهدي أن تقبل هدية وتملك أن لا تقبل هدية، تقبل الوصية أو لا تقبل الوصية. فجل الأموال التي عندك دخلت عليك على سبيل الاختيار، وأحيانا يدخل عليك المال على سبيل الإجبار، وهو الميراث. الميراث يدخل ملكك إجبارا، بمجرد موت مورثك جاءك هذا المال، ما تملك أن تقول لا أريد، لك أن تتصدق به، تفعل به ما شاء، لكن دخل ملكك بمجرد موته، يدخل هذا المال في ملكك. فإذا المال إما أن يدخل اختيارا وإما أن يدخل إجبارا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان تعلق به رهن حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. الإنسان إذا مات تتعلق بماله أربعة حقوق، غالب الناس إذا ماتوا تتعلق بأموالهم أربعة حقوق. الحق الأول حق الميت نفسه، أول حق الميت. طيب مات بعد، ماذا يريد من المال؟ قد لا نجد كفنا بدون مقابل، يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل، لكن في بعض البلاد لا، الكفن يشترى. طيب من أين يشترى؟ من مال الميت قبل أن يقسم على الورثة. المغسل كذلك عندنا والله الحمد، المغسل بدون مقابل، الحكومة تعطيه راتبا، لكن قد يكون في مكان آخر لا، المغسل بأجرة، من يدفع له الأجرة؟ من مال الميت. كذلك دفن الميت، سواء من حفر القبر أو شراء الأرض التي يدفن بها، كذلك عندنا في البلاد الله الحمد والمنة المقابر بدون مقابل، والحفر أيضا عمال يأخذون أجرة من بيت المال أو من الحكومة، لكن في بعض البلاد لا، أنت تستأجر عمالا ليحفروا القبر، وأنت تشتري أرضا لتدفن فيها ميتا. طيب من أين يؤخذ هذا المال؟ من تركة الميت. إذن أول شيء حق الميت، حق الميت، وهو ما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل وتكفين وحفر قبر وشراء أرض، هذا الحق الأول، إذا حق الميت. الحق الثاني الديون التي على الميت، وهذه الديون تنقسم إلى قسمين، إما ديون لله وإما ديون للآدميين، إما ديون حق لله عليك وإما حق للناس عليك. ديون الله تبارك وتعالى إما زكاة لم يدفعها إلى الآن، هذا تؤخذ من رأس المال قبل أن يوزع على المورثة، إما أن تكون كفارات عليه، لزمته كفارات مثلا تؤخذ من رأس المال قبل أن توزع التركة على الورثة، إما أن يكون نذور نذرها إما أن تكون جنايات جناها، فكل هذه حج لم يحج مثلا حج الفريضة، فهذا كله يؤخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ديون الله. النوع الثاني ديون الآدميين، الناس الذين يطالبونه بديون، اقترض من هذا 1000 واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ، وفلان أقرضه ولم يرد عليه، المهم ديون للناس، ديون للناس تسدد ديون الناس. فلو فرضنا أن إنسانا مات وترك 100,000 دينار، ترك 100,000 دينار لما مات، نقول أولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره كم يكلف؟ قالوا يكلف 1,000 دينار، قلنا اعزل 1,000 دينار من 100,000. بعد دي عليه ديون، قالوا نعم لم يحج. قال كم تكلفة الحج؟ قالوا 1,000 دينار، اعزل 1,000 دينار للحج. بعد قالوا عليه نذر، نذر أن يذبح شاة أو نذر أن يهدي لشخص ما، المهم نذر ينفذ النذر، كم النذر؟ قالوا 1,000 دينار، اعزل النذر. كم راحوا؟ 3,000 راحت. طيب عليه ديون، قالوا نعم فلان يطلبه 3,000، فلان يطلبه 5,000، قال اعزلها، فراحت 3,000 و5,000 مع 3 11,000 الآن عزلت. طيب إذن أول شيء نبدأ بحاجة الميت، ثم نبدأ بالديون التي على الميت، وهذه الديون قلنا تنقسم إلى قسمين، إما ديون لله وإما ديون للآدميين. هنا اختلف أهل العلم أيهما يقدم، ديون الله أو ديون الآدميين. لو كان ما ترك إلا 1,000 وعليه حج يكلف 1,000 وعليه ديون للناس، أيهما يقدم، ديون الله أو ديون الآدميين؟ على المذهب ديون الآدميين تقدم، عفوا ديون الله تقدم لأنها عبادات، لأن هذه عبادة وتقدم العبادة، فديون الله تقدم. القول الثاني أن ديون الآدميين تقدم لأنها مبنية على المشاحة، بينما ديون الله مبنية على المسامحة، فقالوا تقدم ديون الآدميين لأن الله يسامح، الآدميون لا يسامحون، فقالوا تقدم. فهذه مسألة خلافية أيهما يقدم. كم ذهب من 100,000 الآن قلنا؟ 11,000. طيب بعد ذاك ننظر هل كتب وصية أو لم يكتب وصية. فإذا كتب وصية مثلا قال وصيتي أن تصرف 10,000 على أخوالي مثلا، رحم من الرحم ليس ورثة، قال أخوالي يعطون 10,000، 10,000 ثلث المال، ها كم من 100,000؟ عشر المال. تنفذ الوصية، تعزل 10,000، يقال هذه 10,000 لأخواله وصية. كم ذهب الآن؟ 21,000. كم يبقى؟ يبقى 79,000، هذه التركة، هذا هو الميراث الآن. إذا التركة تكون آخر شيء، إذا يبدأ بحق الميت ثم الديون التي على الميت، سواء ديون لله أو ديون للآدمين، ثم وصية الميت، ثم بعد ذلك التركة التي تقسم على الورثة. يقول إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية، حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه كذا، قل لا هو أحق بهذا المال، هو أحق بهذا المال. طيب أولاده هل هم ملزمون أن يدفعون عن أبيهم؟ ليسوا ملزمين، إلا إن فعلوه على جهة البر، إن فعلوا على جهة لا يحق للقاضي أن يلزم الأبناء، يقول ادفعوا دين أبيكم، أبدا لا يلزمهم. إذا لم يترك مالا، يعني واحد مات عليه ديون 20,000 ولا يملك شيئا، لا عنده بيت لا عنده كذا، خرج من الدنيا مديون، هل أولاده ملزمون بسداد دينه؟ من البر غير ملزمين، يعني القاضي لا يلزمهم، القاضي لا يلزمهم إلا إذا ترك مالا، إذا ترك مالا بيتا أو مزرعة، وكان تباع هذه المزرعة تسد الديون قبل أن تقسم التركة. نعم. قال وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدمين. قلنا قدم ديون الله لأن على المذهب أن ديون الله مقدمة لأنها عبادات، والقول الثاني أن ديون الآدمين تقدم لأن ديونهم مبنية على المشحة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين، أن ديون الآدميين تقدم لأنها مبنية على المشاحة، بينما ديون الله مقدم مبنية على المسامحة. نعم. قال وما بقي بعد ذلك، إذن ذهبت حاجة الميت، ذهبت الديون الآن، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه إذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي التركة. نعم. قال فصل وأسباب الورث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. نعم، هذه أسباب الإرث، لا يوجد سبب رابع للإرث أبدا. أسباب الإرث ثلاثة: إما نسب، وإما مصاهرة له الزواج، وإما ولاء فقط. هذه أسباب الإرث. النسب طبعا نحن عندنا في البلاد هنا نسمي فلان نسيبي، يعني زي شنو، اما زوج اختي واما انا زوج اختي، وهذا خطا. الصحيح هذا صهري، هذه مصاهره وجعلكم نسبا وصهرا. هذه النسب هو الذي يلتقي معك في النسب، الذي نسبه كنسبك، يعني جده وجدك واحد، العائله واحده، القبيله واحده، هذا النسيب. النسيب من يجتمع معك في النسب، النسيب هو يجتمع معك في النسب. وأسباب الإرث بالنسب إما أصول وإما فروع وإما حواشي وإما أرحام. إما أصول وإما فروع وإما حواشي وإما أرحام. الأصول أبوك وجدك وجد أبيك، هذه تسمى أصول. طيب، وأمك وجدتك، هذه كلها أصول. الفروع ابنك، ابنتك، ابن ابنك، بنت ابنك، هذه فروع. إذن أصولك آباؤك وأمهاتك، فروعك أبناؤك وبناتك، هذه أصول وهذه فروع، أصول لك فروع منك. ثم حواشي، الحواشي اللي هم الإخوة، الأخوات، الأعمام، أبناء العم، هؤلاء يسمونهم الحواشي. ذوي الأرحام هم قرابتك الذين لا يرثون، الخال، العمة، بنت العم، بنت الخال، ابن الخال، هؤلاء جد، جدك أبو أمك، هؤلاء يسمونهم الأرحام، وهم قرابتك الذين لا يرثون، بنت البنت، ابن البنت، هؤلاء كلهم يقال لهم أرحام. أرحام يقربون لك لكن لا يرثون، أقارب لك لكنهم لا يرثون. إذن أول سبب للميراث هو النسب. النسب، وقلنا الذين يرثون بالنسب إما أن يكون، أما أن يكونوا أصولا، وإما أن يكونوا فروعا، وإما أن يكونوا من الحواشي، وإما أن يكونوا من الأرحام. والأرحام مختلف فيها، هل يرثون أو لا يرثون، مع الاتفاق أن الأصول والفروع والحواشي يرثون. طيب، السبب الثاني النكاح اللي هو المصاهرة. السبب الثاني للميراث النكاح الذي هو المصاهرة، وهذا خاص بالزوجين، يعني الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، بس خاص بالزوجين بالأزواج فقط. يعني من أسباب الميراث المصاهرة، كما قال الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فالإنسان يرث زوجته وهي ترثه، فهذا الميراث بالمصاهرة، الميراث سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. النوع الثالث من أسباب الميراث وهو الولاء. الولاء، وهذا خاص بالعبيد مملوكين. إذا كان عندي عبد مملوك وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله، هل لي فضل عليه؟ إيه، أعتقد قلت اذهب أنت حر لوجه الله، هل لي فضل عليه؟ ما اشترط، ها؟ لي فضل عليه، أعتقته بدون مقابل، قلت له اذهب أنت حر لوجه الله، لي فضل عليه؟ هو له فضل علي؟ لا، ما له فضل علي، هو استفاد مني أنا ما استفدت منه، أنا قلت أروح أنت حر لوجه الله، فهنا لي فضل عليه، لي فضل عليه. فالله تبارك أعطاني ميراثه أني أرثه، أني أرثه لأن لي فضلا عليه، أعتقته، أعتقته. فهذا الميراث بالولاء، والولاء لمن أعتق، الولاء لمن، لكن لو أن العبد اشترى نفسه قال له سيده ادفع 1000 دينار وتكون حرا، هنا ما له فضل عليه، ليش؟ أخذ مقابل، أخذ مقابل، فهنا لا يرثه. متى يرثه إذن؟ إذا اعتقه، إذا اعتقه. وقصة بريرة مشهورة جدا، لما قالت لمن يملكونها قالت أريد أن أكون حرة، قالوا ادفعي 9 أوقيات من الذهب، فقالت دعوني أبحث يعني أجمع هذا المال، فصارت تبحث لجمع هذا المال، فدخلت على أم المؤمنين عائشة فقالت أعينيني، قالت على ماذا؟ قالت على كتابتي، قالت وكم طلبون؟ قالت 9 أوقيات من الذهب، فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي؟ قالت نعم، قالت أخبريهم، فذهبت إليهم وقالت لهم، قالت إن عائشة تقول تشتريني وتعتقني ويكون ولاء لها، قالوا لا تشتريك والولاء لنا، يعني هم بايعين وهم يبون الولاء لهم، فقالوا تشتريك والولاء لنا. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأجابها النبي بقوله قولي لهم قبلت، المهم خلي بيعونها. فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، لأن له إيش؟ فضلا على الذي أعتقه. فإذا الولاء متى يرثه؟ إذا يعني الولاء من كما سيأتينا يعني تعصيب، لأن الميراث نوعان، إما فرض وإما تعصيب. يعني لو كان هذا العبد مثلا الذي اعتقته مات وعنده زوجة فقط ما عنده عيال، كم ترث زوجته؟ الربع، الزوجة ترث الربع والباقي لي بالولاء بالتعصيب، أخذ الباقي أنا، مع أنه ما بيني وبين أي قرابة، وإنما الذي بيني وبينه إيش؟ الولاء. لكن لو كان عنده زوجة وعنده ابن ذكر، فالزوجة تأخذ الثمن والابن الذكر يأخذ الباقي وأنا أطلع برا. إذا متى يرث بالولاء؟ إذا لم يكن عصبة قبله، إذا لم يكن هناك عصبة قبله يرث بالولاء. إن كان عنده أخ مثلا شقيق، الأخ الشقيق يأخذ المال كله. طيب، لكن الشاهد من هذا نحن نعرفه الآن أن أسباب الميراث 3، وهي نسب، وهي القرابة التي بين الميت وبين الوارث، مصاهرة وهي الزواج وهذا يكون بالزوجين فقط، والولاء، هذه أسباب الميراث. نعم. نعم، هذه موانع الإرث. الآن قلنا أسباب الإرث، هذه الآن موانع الإرث. كيف؟ ما معنى موانع الإرث؟ يعني هذه تمنع من كان واحد من 3 السابقين، يعني أب يمنع من ميراث ابنه، مع أن الأب إيش؟ يرث بالنسب، يرث الابن يمنع من ميراث أبيه، الزوج لا يرث زوجته، المعتق لا يرث من أعتقه، مع أن في الأصل كان وارثا. يقول لا، لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث. فما هي هذه الموانع؟ قال أول شيء القتل، وذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل عوقب. فلو أن الابن قتل أباه، لو أن الابن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة، قالوا نصيبي، يا أنا مالك نصيب، قالوا أخوي عطيته، قال أخوك ما هو قاتل، أنت قاتل، قتلك لأبيك منعك من ميراثه، واضح إن شاء الله تعالى. والقتل 3 أنواع، إما قتل عمد، وإما قتل شبه عمد، وإما قتل خطأ. القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ، وفي كلها لا يرث. قتل العمد اللي هو إحنا نقول عنه مع سبق الإصرار والترصد، يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده، هذا قتل عمد. قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت، أو يدفعه فيسقط ويموت. المهم أنه أراد ضربه لكن ما أراد قتله، فيسمونها إيش؟ شبه عمد. فهو شبيه بالعمد لأنه قصده، وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله، يعني أراد ضربه لكن لم يرد قتل، أراد إيذاءه لكن لم يرد قتله، فهو بين العمد وبين الخطأ. القتل الخطأ هو يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه، يقع هذا؟ يقع، خاصة الصيد وهاتي بالخطأ يقتله مثلا، أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله، هذا يسمونه قتل خطأ. قتل خطأ أيضا لا يرث، يقول كل من تحمل الدية لا يرث، كل من تحمل الدية لا يرث. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى، طالما أن كل في الدية إذن لا يرث، طالما أن عليه الدية فإنه لا يرث. إذن القتل مانع من موانع الإرث، بعد أن كان وارثا لما قتل منع من الإرث، سواء كان أبا ابنا زوجا زوجة أما أختا سيدا، أي سبب من أسباب الميراث إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه. يقول طيب هو ما يقصده، ماشي طالما دفع الدية خلاص. طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب، مثل الآن حوادث السيارات، مثلا واحد يقود السيارة مثلا معه أمه معه أبوه مثلا كذا، وجاء إنسان وصدمهم مثلا، ظلم شارحا وصدمهم ومات الأب، هل هنا هو قتل والده؟ ينظر، إذا كان هو أيضا خالف، يعني أيضا خرج من إشارة حمراء مثلا، فالمهم إذا تسبب، إذا حكم عليه القاضي بأنه تلزمه الدية فعندها يكون قاتلا وبالتالي لا يرث. أما إذا شخص آخر هو الذي تسبب عليه، هو يمشي طبيعي وجاء إنسان صدمه ومات من معه، هنا لا يرث. طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة وماتت زوجته، هل يرثها؟ ليش؟ تسبب، ما يصير يسوق هو نايم، ما يصير يسوق هو نايم، وإذاك يدفع الدية، يدفع الدية لأنه تسبب في قتلها، لكنه وأيضا هو لا يرث. إذن القتل. السبب الثاني لعدم الميراث الرق، إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث رقيقا عبدا مملوكا لا يرث، لا يرث. لو كان زيد حرا وأبوه عمر عبد، يعني كلاهما كان عبدا وهو صار حر، أعتقه سيده صار حرا، لكن أبوه ما زال عبدا، مات زيد، هل يرثه أبوه عمر؟ أبوه لا يرثه. لماذا؟ قالوا عبد. طيب خير إن شاء الله، وإذا عبد يعني؟ قال لأن العبد ما يملك، إذا أعطيناه المال سيملكه من؟ سيد الأب. فورثنا أجنبيا، ورثنا إيش؟ أجنبيا، وحرمنا باقي الورثة. طيب إيش نعتبره؟ نعتبره غير موجود، نعتبره إيش؟ غير موجود، لأن إذا ورثنا عبدا مملوكا أو أمة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده، وسيده رجل إيش؟ أجنبي بالنسبة للمورث، فهنا لا يرث. الرق إذن سبب أو مانع من موانع الإرث، مع أنه لو لم يكن عبدا كان إيش؟ كان وارثا، لكن بسبب الرق فإنه لا يرث. النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين. اختلاف الدين، رجل نصراني أسلم دخل في الإسلام ثم مات، هل يرثه أبوه النصراني؟ لا يرثه أبوه النصراني، لا يرثه أبوه النصراني. هل ترثه أمه النصراني؟ لا ترثه أمه النصراني. لماذا؟ لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. طيب ابن ارتد تنصر والعياذ بالله ومات، هل يرثه أبوه المسلم؟ لا يرثه أبوه المسلم أيضا. الاختلاف الدين، إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهما، بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر، المورث كافر الوارث كافر لا فرق. المهم اختلاف الدين سبب أو مانع من موانع الإرث، اختلاف الدين بين الوارث والمورث. وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم، والصحيح أنه لا أحد يرث الآخر أبدا، لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، فيكون اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث. طيب لو كان الأب يهوديا والأم نصرانية، الأب يهودي والأم نصرانية، الأب والأم قلنا يلا الأب والأم، مات أحدهما يعني هما زوجان، طيب مات أحدهما، هل النصرانية ترث اليهودي أو اليهودي ترث النصراني؟ اختلاف دين، هذه يهودية وهذه نصرانية، إذا تحاكموا إلينا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط أنه لا يتوارث أهل الدينين أبدا، فلا نورث اليهودي من النصراني أو واحد بوذي واحد مجوسي أو هندوسي اللي يكون. طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، وبعض أهل العلم يقول ملة الكفر واحدة، فاليهودي يرث النصراني والمجوسي يرث الهندوسي والملحد يرث البوذي كيفهم كلهم سواء، هذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض، ولكن المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفوا من موانع الإرث. إذن أسباب الإرث ثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء، وموانع الإرث أيضا ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين. نعم. ومن الإناث بالاختصار سبع، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة. نعم، هؤلاء الوارثون من الرجال ومن النساء، الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع. طبعا هذا على سبيل الاختصار، يعني كيف يقول الابن، الابن واضح ابنك يرثك، ابن الابن، ابن الابن هذا النوع الثاني، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، وانت نازل كلهم يرثون، كلهم يرثون. طبعا يستبعد ان الرابع الخامس، لكن شاد انه يرث، انه يرث. في أحد فيكم أدرك جد جده؟ أدركت؟ أبو أبو أبيك جد جدك، أي نعم. طيب إذا أدرك الإنسان جد جده فهذا إيش؟ ابن ابن ابن، واضح؟ ابن ابن، أنا ابنتي أدركت جدة جدتها. طيب فالقصد أن ابن الابن ثم ابن الابن، بنت الابن طبعا، بنت ابن الابن، ابن ابن الابن، وانت نازل ابن الابن وين نزل. طيب ثم الأب، واضح أبواه وين على، يعني الأب الجد، جد الجد، جد جد الجد، وهكذا، كما أنك ترثه أيضا يرثك. وبعد ذلك الأم كذلك، وإن علت الأم الجدة اللي هي أم الأم، أم أم الأم، أم أم أم الأم، وهكذا. طيب وإن على ابن الأخ، لا من الأم، الأخ عفوا قبله مطلقا، الأخ ثلاثة هناك أخ شقيق، هناك أخ لأب، هناك أخ لأم، هؤلاء كلهم ورثة، كلهم ورثة. الأخ الشقيق أخوك من أمك وأبيك، أخوك من أبيك، أخوك من أمك، هؤلاء كلهم ورثة. ثم قال ابن الأخ غير الأم، يعني ابن أخيك الشقيق، ابن أخيك لأب، ابن أخيك من أمك ما يرث، هذا ابن أخيك من أمك لا يرثك، لكن ابن أخيك الشقيق يرثك. أحد منكم عنده ابن أخ لأم؟ أحد منكم عنده أخ لأم؟ ما حد قام يتزوج الحين ثانية. طيب، فلو كان الإنسان عنده أخ لأم يرثه، أولاده أولاد أخيه لأمه لا يرثون، ابن أخ لأم لا يرث. لكن ابن أخي الشقيق، عند أحد منكم عنده ابن أخ شقيق؟ إيه كثير، ها؟ طيب يرث. ابن أخيك لأبيك يرثك كذلك. إذن ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب هذا يرث، أما ابن الأخ لأم لا يرث. طيب، ثم العم، عمك كذلك، أخو أبيك الشقيق، أخو أبيك من أبيه، أخو أبيك من أمه، هذا يسمى عم، هذا يسمى عم. أي واحد أخو أبوك يرثك. طيب، الرابع ابن العم، ابن العم كذلك، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن العم من أم، هذا لا يرث، وإنما ابن العم الشقيق فقط، وابن العم لأب. والزوج يرث زوجته، والمعتق اللي قلنا قبل قليل اللي هو بالولاء، هؤلاء الورثة من الرجال، هؤلاء الورثة من، وكل واحد له شروط في ميراثه، كل واحد له شروط في ميراثه. ومن الإناث بالاختصار سبع، من الإناث البنت، بنتك، ابنتك ترثك، بنت الابن، وإن نزل أبوها بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن ابن الابن، وهكذا بنت الابن فإنها ترث. طبعا بنت البنت لا ترث، حتى ابن البنت لا يرث، مر علينا ابن البنت ما ذكر، ليس من الورثة. وذلك يقول أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أولاد أبناء الرجال أباعدي، الذي يرثك ابن ابنك، بنت ابنك، اللي شايلين اسمك، الذين يحملون اسمك هؤلاء الذين يرثونك. أما بنت بنتك، ابن بنتك، هؤلاء لا يرثون. طيب، قلنا إذن البنت بنت الابن، وإن نزل أبوها الأم، أمك ترثك. الجدة مطلقا، سواء الجدة أم أمك، الجدة أم أم أمك، طيب، أم أم أم أمك، أم أبيك، هذه يسمونها الجدة، فهذه ترث كذا، سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. الأخت مطلقا، يعني أختك الشقيقة، أختك لأبيك، أختك لأمك، هذه ترث أيضا، الأخت مطلقا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. لا، الرضاعة ما ترث، ذكرنا سؤال ميراث النسب ولا لا؟ النسب والزواج والولاء، هل ذكرنا الرضاع؟ الرضاع ليس من أسباب الميراث. طيب، الزوجة، وإن كثرت الزوجات، لو واحد عنده سبع زوجات أخ، الرسول عنده ست زوجات، لا حنا حدنا أربعة، عرفت؟ لو واحد عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات أو زوجتان، زين، كلهن يرثنا، كلهن يرثنا، حتى لو كانت مطلقة، شلون؟ يعني إذا كانت في عدتها، إذا كانت في عدة في طلقة رجعية وفي عدتها ترث. إذا كانت مطلقة رجعية ومات في العدة، واحد طلق زوجته الطلقة الثانية، زين، وقبل أن تنقضي عدتها مات، ترثه، لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة. إذا المهم عندنا هنا أن الزوجة ترث. طيب، ثم المعتقة، كما هو حال عائشة لما قلنا اعتقت بريرة، لو ماتت بريرة وتركت مالا وليس عندها، يعني عندها ورثة لكن ما أخذوا كل المال، عائشة ترث، ترث بالولاء، ترث بالولاء. فهذه عدة الوارثين والوارثات من الرجال والنساء. نعم. نعم، الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم. الرحم مختلف فيه. طيب عندنا الفرض والعصبة المتفق عليه. بالفرض يعني له نصيب. الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى. النصف، ونصف النصف كم؟ ربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان، ونصف الثلثين ثلث، ونصف الثلث سدس. هذه الفروض ستة فقط. طيب الفروض ستة، خلنا نقول الثمن ومضاعفه إيش؟ الربع ومضاعفه النصف، السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان، يعني إما تصعد وإما تنزل. المهم ما في إلا هذه الستة فقط، ما في سبع، ما في خمس، ما في تسع، ما في عشر. المواريث هذه إما نصف إما ربع إما ثمن، إما ثلثان إما ثلث إما سدس فقط. هذه يقال لهم ميراث بالفرض. بالفرض يعني ما نصيبي؟ نصيبك السدس. ما نصيبي؟ نصيبك النصف، نصيبك الربع، نصيبك الثمن، نصيبك الثلثان، وهكذا. إذن هذه الفروض ستة، الفروض ستة، لا توجد فروض أخرى. طيب ثم التعصيب. التعصيب اللي هو يأخذ الباقي، لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي، ما له فرض، ينطر لين يخلصون، قال خلصتوا أعطوني الباقي. واضح ولا لا؟ يأخذ الباقي. هذا العصبة. العصبة ينتظر، يعني ما يشاركهم في القسمة، ما يشاركهم. عقب ما يخلصون يقول لهم شو اللي بقى؟ قالوا بقي كذا كذا، ياخذه. هذا يسمونه ايش؟ معصب. اسمه ايش؟ معصب. والنساء جلهن يرثن بالفرض، قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب. جل مواريث النساء بالفرض ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب، وهذا يسمونها عصبة بالنفس كما سيأتينا. والأخت مع الأخ أو البنت مع الإبن يسمونها عصبة بالغير، تتعصب مع أخيها. طيب أو الأخت الشقيقة مع البنت يسمونها عصبة مع الغير بس. طيب إذن إما أن تكون عصبة مع الغير أو تكون عصبة بالغير، وإما أن تكون عصبة بنفسها. وإلا جل مواريث النساء فرض، جل مواريث النساء فرض، وجل مواريث الرجال تعصيب. قليل جدا من الرجال اللي يرث بالفرض، الرجال كله ينتظر الرجل. ladies first، قدمونا النساء أول شيء، ينتظر عقب ما يخلصون يقول أعطوني الباقي، أعطوني الباقي. فجل الرجال يرثون بالتعصيب، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، ما عدا الأخ لأم يرث بالفرض، ما عدا الأب والجد. أحياناً يرثان الأب والجد، له ثلاث أحوال: إما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالتعصيب فقط، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب. إما أن يرث بالفرض فقط، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب، وإما أن يرث بالتعصيب. ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد من هذا أن الرجال جميعاً لا يرثون إلا بالتعصيب، إلا الأخ لأم والزوج والجد والأب. والجد والأب لهم أحوال كما قلنا، لهم أحوال. أما الزوج لا يرث إلا بالفرض، يا نصف يا ربع. الزوج الأخ لأم السدس فقط بس، وبقي الرجال كلهم يعني الابن ما يرث، ما له نصيب فرض، نصف ربع ما له الابن. ماذا للابن؟ الباقي. ابن الابن الباقي، العم الباقي، العم الشقيق الباقي، الأخ الباقي، ابن الأخ الباقي، المعتق الباقي. بعد عندكم الأب والجد قلنا يستثنى. إذا الرجال دائما يرثون إيش؟ الباقي، يأخذ الباقي. طيب واحد يقول طيب يمكن ما يبقى له شيء، حسب، حسب الميراث. لو اجتمع كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات أو واحدة ماتت، واحدة ماتت يلا عندها زوج وأب وجد وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا ابن زين، وبعد وابن عم شقيق وابن عم لأب وابن عم لأم، واضح ولا لا؟ كل هذول موجودين، الرجال والنساء. زين، إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة، إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة: الأبوان، الأب والأم، الأولاد، البنت والابن، وإذا كانت امرأة زوجها، وإذا كان رجل زوجته. بس طيب الآن ما شلون ياخذ باقي كلهم يطيحهم الابن؟ إذا الابن موجود، الابن الابن مع السلامة، العم مع السلامة، الأخ مع السلامة، ابن الأخ مع السلامة، العم مع السلامة، كلهم يطيحهم. وذاك الابن يعتبر أقوى وارث، أقوى وارث الابن، يطيح جل الورثة، واللي ما يطيح ينقصه. يعني الأم لها الثلث، إذا الابن موجود ينزلها للسدس. الأب قلنا يأخذ تعصيب أو سدس أو فرض تعصيب، يعطي السدس فقط. إذا ابن الابن موجود من برة يطلع برة، الزوج موجود ينزل من النصف إلى الربع. واضح ولا لا؟ أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن. فعندما نقول الابن يأخذ الباقي لأنه يطيح الورثة كلهم، وفي النهاية هو أقوى ميراث، أقوى ميراث للابن، أقوى واحد يأخذ منه. وذاك حتى مع أخته اللي هي البنت يأخذ إيش للذكر؟ مثل حظ الأنثيين. فإذا هذا أقوى وارث. إذا الميراث كما قلنا إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالرحم، إما بالفرض إما بالتعصيب. قلنا الفرض غالب النساء بالفرض، وليس في النساء تعصيب إلا ثلاثة: إما أن يكون عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. الرجال جل ميراثهم بالتعصيب، ويستثنى من ذلك أخ لأم والزوج والأب والجد على أحوال كما قلنا، وإلا الباقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب. يبقى الرحم، الرحم كما قلنا مختلف فيه، هل يرثون اللي هو الخال، العمة، بنت العم، ابن الخال، بنت الخال، طيب ابن الأخ لأم اللي هو بنت العم، طيب ابن العم، ابن العمة. فهؤلاء الأصل أنهم لا يرثون، الأصل أنهم لا يرثون، لكن يدخلهم بعض أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم، فيعطون من الميراث. وبعضهم قال لا، إنما يعطون في حال إذا زاد الميراث، زاد ما يعني ما في ورثة، مات رجل عن زوجة وأم، بس زوجته ما عنده عيال، أبوه ميت، جده غير موجود، ما عنده عيال عم، ما عنده كذا، زوجته أمه بس، نقول الزوجة تأخذ الربع، أمه تأخذ الثلث، وباقي المال دخل الأرحام. هنا أدخل الأرحام، في مال زائد وفي أرحام، تعالوا حياكم الله. طيب، فيعطون من المال، هنا يعطون من الميراث. ليش؟ لأن بقي زائد، في زائد عنده. لكن لو يطلع له ابن عم من سابع جد، والله يدخل على الأرحام ويقطبهم الباب يأخذ الباقي لأن ابن عم. طيب، لأن عصبة، هذا إيش؟ هذا عصبة، فيأخذ الميراث. لكن نحن نقول ما في، في مال زائد ولا يوجد ورثة، يوجد مال زائد ولا يوجد ورثة، هنا يدخل إيش؟ الأرحام، وهم القرابة الذين لا يرثون أصلا، القرابة الذين ليسوا من الورثة، ليسوا من 17 اللي ذكرناهم، مو ذكر 10 من الرجال 7 من النساء، غيرهم، غير هؤلاء، خالتك، عمتك، خالك، هؤلاء ليس جدك، أبو أمك، هذا كلهم أرحام، ليسوا من الورثة، بنت بنتك، ابن بنتك، هذا كلهم أرحام. طيب، هؤلاء يعطون، كل واحد يعطى كما سيأتي إن شاء الله نصيب مورثي، يعني اللي فوقه، السبب الذي أوصله إلى هذا الميراث. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.